فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مثل الكفار بالمسلمين فهل لهم أن يعاملوهم بالمثل؟ لا، لا يعاملوهم بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والتمثيل ما يجوز، قال صلى الله عليه وسلم اغزوا في سبيل الله، إلى أن قال ولا تمثلوا، ولا يجوز التمثيل، لأن هذا محرم، التمثيل بالقتيل لا يجوز.